قال ومن اعمال المنون. لماذا ما مثل لاعمال المضاف؟ ها ما مثل لاعمال المضاف؟ لكثرته ولانه سياتي في اخر الباب. ها انه سياتي في اخر الباب، سيتكلم في اخر الباب على اضافه المصدر الى فاعله واضافه المصدر الى مفعوله، فكانه يعني خشي ان يتكرر او تتكرر الشواهد، ها فاخرها الى موضعها في اخر الباب. فلهذا بدا باعمال المنون ثم ذكر المحلى، فقال ومن اعمال المنون قوله تعالى او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما. يتيما منصوب باطعام، واطعام كما تلاحظ مصدر منون، او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما. والذي يدل على ان يتيما انه مفعول لاطعام ان الاطعام وقع على اليتيم، ان الاطعام وقع على اليتيم، وأنه ليس في الكلام ما يصح للنصب في سياق الآية. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إعراب أو إطعام صحيح، نعم يعني له حرف عطف، فك رقبة أو إطعام، إذا يكون معطوف على ما قبل في الآية التي قبلها، والمعطوف على المرفوع مرفوع. طيب أو إطعام، أكمل الآية، في يوم، نعم ناس في يوم. ها في يوم ذي، ذي ها وين مضاف إليه؟ لكن كيف تصير مضاف إليه يوم في تنوين ولا لا؟ أي امتنع، كم تمتنع الإضافة؟ إذا امتنعت الإضافة ما الذي يخلفها؟ الوصفية. إيه إذا يكون ذي صفة ليوم وصفة المجرور، إيه وعلامته ألي لأنه من الأسماء الخمسة. إيه قال وقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيلي، أزلنا هامهن عن المقيلي، بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل، بضرب بالسيوف رؤوس قوم. ما الفرق بين الرؤوس والهام؟ هو واحد، ها لأنه ما يمكن يزيل الهام، ولا أصل الهام قد يطلق على ما هو أعلى الرأس، لكن هل هم يزيلون أعلى الرأس ويتركون البقية في القتل؟ لا. إذن قولوا أزلنا هامهن يعني أن السيوف هذه أزالت جميع الرأس، جميع الرأس. وقول عن المقيلي، ها إيش معنى المقيل؟ أصل المقيل النوم يعني، ها فكأنه الإنسان إذا كان ينام يضع رأسه على وسادته، كأنهم أزالوا الذي يوضع على الوسادة هذه، فقال أزلنا هامهن عن المقيلي. ها ليش؟ ها صعب يعني معناه البيت هذا؟ ها لا اي انا اقصد هذا السؤال، انا اقول يعني صعب دلالته يعني صعبه، ها اي زلنا هامهن عن المقيلي. الشاهد فيه بضرب بالسيوف رؤوسا، هذا ان الشاعر اتى بالمصدر منونا، قال بضرب ثم اعمله فنصب به المفعول وهو قوله رؤوسا. قال ابن عقيل فرؤوسا منصوب بضرب، يعني العامل فيه هو المصدر. ومن إعماله وهو محلا بأل قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، هذا يصف شخصا بأنه جبان وأنه لا يستطيع أن يؤثر في أعدائه لضعفه وخوره، فهو يتأخر حيث ينبغي الإقدام ويظن أن التأخر ينفع، يظن أن التأخر ينفع وأنه يؤخر الأجل، مع أنه إذا كان قد كتب أجله في هذه الموقعة فلا بد من الأجل. ولهذا قال يخال الفرار، يعني يظن الفرار يراخي، ومعنى يراخي يعني يؤخر. سلام الله. والشاهد فيه قوله ضعيف النكاية أعداءه، حيث أن الشاعر أعمل المصدر وهو النكاية، أعمل المصدر وهو النكاية، فنصب به المفعول وهو أعداءه، والنكاية مصدر نكيت العدو نكاية، نكيت العدو نكاية يعني إذا أثرت فيه، هذا معناه. وقوله فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع، لك الرجل الحادي وقد تلع الضحى وطير المنايا فوقهن أواقع. فإنك والتأبين، تأبين هو ذكر الميت وما له من محاسن. فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع، يقول يعني أنك أنت أصبحت ترثي هذا الميت وتعدد محاسنه، مع أنه لما كان حيا ويدعوك لنجدته ما سارعت إلى نجدته، ما سارعت إلى نجدته. فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع، ومعنى وأيدينا إليه شوارع يعني قد امتدت أيدينا إليه بالسيوف، ودعاك لأن تساعده وتعينه ولكنك لم تستجب، فلما أجهزنا عليه وقتلناه رجعت تؤبنه وتثني عليه. فأنت كالرجل الحادي وقد تلع الضحى وطير المنايا فوقهن أواقع، يعني أنت مثلك مثل إنسان يحد الإبل ويناديها لما وقعت عليها الطيور، إما أن المراد بالطيور حقيقة وأنها لما قتلت وجاءت الطيور تأكل منها ومن جيفها فأصبحت تناديها، فما مثلك إلا مثل هذا الرجل الحادي. المقصود أن البيت الذي ساقه ابن عقيل هذا هو معناه، فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك يعني إلى نجدته وأيدينا إليه شوارع، ومعنى أيدينا إليه شوارع يعني سيوفنا قد ارتفعت للنيل منه. والشاهد هنا أن الشاعر أعمل المصدر المحلى وهو قوله التأبين، والتأبين مصدر أبنا الميت تأبينا، يعني إذا أثنى عليه وعدد محاسنه. وأين المفعول؟ هو قوله عروة. وقوله لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا، معنى البيت يصف نفسه بالشجاعة، وأن أولى المغيرة يعني أول الخيل التي أغارت تعلم أنني كررت وأقدمت فلم أنكل عن الضرب مسمعا. الظاهر أن مسمع عن هذا اسم قائدهم ورئيسهم، وأن هذا الشخص أول ما بدأ بضرب قائدهم ورئيسهم، قال فلم أنكل عن الضرب يعني فلم أحجم عن ضرب القائد الأول. المصدر صحيح. فلم أنكل عن الضرب مسمع، إذن مسمع مفعول للمصدر المحلى بأل وهو الضرب. قال ابن عقيل فأعداءه منصوب بالنكاية، وعروة منصوب بالتأبين، ومسمع منصوب بالضرب. هذا ما يتعلق بإعمال المصدر في هذين الموضعين. ثم انتقل ابن عقيل تبعا لابن مالك إلى الكلام على اسم المصدر، فقال وأشار بقوله والاسم مصدر عمل إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل. والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض. فالمصدر اسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه. وما هو المعنى؟ المعنى هو الحدث. المعنى هو الحدث. إذن المصدر واسم المصدر يتفقان في الدلالة على الحدث. فأنت مثلا إذا قلت أعطيت إعطاء، هذا دل على الحدث وهو المصدر، ودل على الحدث وهو الإعطاء. فعندهم أنك إذا قلت أعطيت عطاء، إنه ما هو المراد بالعطاء الشيء المعطى، إنما المراد بالإعطاء نفس عملية الإعطاء أيضا. وعلى هذا يكون المصدر واسم المصدر متحدين في الدلالة على المعنى وهي الحدث. لكن لو قلنا أن المراد بالعطاء هنا هو الشيء المعطى، ما صار اسم مصدر على هذا التعريف. لماذا؟ لأنه هل دل على معنى المصدر وهو الحدث؟ لا، لأنه يصير المراد به الذات هنا، مراد به الذات. المقصود أنهم يعتبرون المصدر يدل على معنى المصدر أو يشارك المصدر في الدلالة على المعنى وهي إيه؟ الحدث. هذا معنى قوله ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض. يعني أن اسم المصدر لابد فيه من 3 شروط. الشرط الأول أن تنقص حروفه عن حروف الفعل، أن تنقص حروفه عن حروف الفعل. مثلا أعطى، إذا قلنا إن اسم المصدر عطاء نقص اسم المصدر عن حروف الفعل، لأن الهمزة الموجودة في أول الفعل أعطى ليست موجودة في اسم المصدر. إذا تحقق الأمر الأول وهو أن حروفه نقصت عن حروف فعله. الثاني أن يكون النقص بغير تعويض، يكون النقص بغير تعويض. فلو وجد تعويض، لو وجد التعويض ما صار اسم مصدر، كما تقدم قبل قليل في أن الفعل وعد يقال فيه عدة. لكن هل نقول أن عدة هنا أنه اسم مصدر لأن حروفه نقصت عن حروف الفعل حيث أن الواو لم توجد فنقول أنه اسم مصدر؟ لا، قالوا أنه مصدر. لماذا؟ لأن شرط اسم المصدر ألا يعوض، وهنا عوض عن الواو المحذوفة، عوض عنها التاء. ولهذا ما قال أحد منهم إن عدة إن اسم مصدر، قالوا إنها مصدر. إذن دل على أن الشرط أن يكون المحذوف لم يعوض عنه شيء. والشرط الثالث أشار إليه بقوله لفظا وتقديرا، يعني ألا يوجد المحذوف تقديرا، ألا يوجد المحذوف تقديرا. ومعنى قولهم ألا يوجد المحذوف تقديرا يعني ألا ينطق به في بعض اللهجات أو في بعض اللغات. ويمثلون لهذا بقولهم قاتل، قاتل، فالمصدر قتالا، لكن قيل قيتالا، قيتالا بالياء. فالياء هذه من أين جاءت؟ قتالا هي الألف التي بعد القاف. إذن الآن إذا قلت قاتل قتالا، نقصت الآن الحروف، حيث أن الألف اللي بعد القاف ما هي موجودة. إذن على مقتضى القاعدة وهي النقص أن نقول أن قتالا أنه اسم مصدر على القاعدة النقص. لكن لما كان هذا المحذوف وإن حذف في اللفظ لم يحذف في التقدير، بدليل أنه ظهر على بعض اللغات وبعض اللهجات كما قيل، فقيل قتالا وضرب ضرابا، قالوا إن قتال ليس ليس اسم مصدر، إنما هو مصدر، وإن كان النقص موجودا لكنه نقص في اللفظ وليس في إيش؟ في التقدير. وهم يشترطون أن يكون النقص كما قال ابن عقيل أن يكون لفظا وتقديرا، وإنما حذف كما قالوا في قولهم قتالا وضرابا، قالوا حذف للتخفيف وكثرة الاستعمال. ولا ريب أن قاتل قتالا أخف من قاتل قتالا. هذه الشروط الثلاثة أشار إليها ابن عقيل بقوله وخالفه، أي خالف المصدر بخلوه من بعض ما في فعله. الخلو يعتبر نقصا، يعتبر نقصا، لأنه يعني إذا ما ساوى المصدر، ما ساوى الفعل في الحروف، إذا نقص عن الفعل. هذا معنى قوله وخالفه بخلوه. وقول لفظا وتقديرا هذا إشارة إلى الشرط الأخير، أي لأنه لا بد أن تكون أن يكون الخلو لفظا وتقديرا. وقوله دون تعويض هذا إشارة إلى الشرط الثاني، وهو أن لا يوجد عوض. قال كعطاء فإنه مساو لإعطاء معنى، يعني أن معنى عطاء هو معنى إعطاء إذا أريد الدلالة على الحدث. ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله، وهو خال منها لفظا وتقديرا، لأنك حيثما قلبت الكلمة نعم لن تظهر الهمزة في اسم المصدر، أقول لن تظهر الهمزة في اسم المصدر، ولم يعوض عنها شيء، وهذا واضح. واحترز بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظا ولم يخل منه تقديرا، فإنه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرا، وذلك نحو قتال، فإنه مصدر قاتل وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل، لكن خلا منها لفظا، يعني لأن غير موجود باللفظ الآن أمامنا، ولم يخل منها تقديرا. وما الذي يدل على أنها موجودة في التقدير؟ قال ولذلك نطق بها في بعض المواضع، فكونها نطق بها في بعض المواضع دليل على وجودها، وكأنه يقصد في بعض المواضع يعني على بعض اللغات أو بعض اللهجات كما ذكر غيره، نحو قاتل قيتالا وضارب ضيرابا، لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها. هذا جواب سؤال مقدر، التقدير أنك تقول أنه نطق بالألف في بعض المواضع أو لا، ها؟ ما قال ولذلك نطق بها، والضمير في بها يعود على إيه؟ على الألف، لأنه قال وقد خلا من الألف، فأين الألف؟ قال لك الألف غير موجودة، إنما انقلبت الألف إلى ياء، وما هو السبب؟ قال لكسر ما قبلها. هذا جواب السؤال، قال لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها، والمعنى أنه يتعذر بقاء الألف على ما هي عليه. واحترز بقوله دون تعويض مما خلا من بعض ما في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنه شيء، فإنه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر، وذلك نحو عدة، يعني مثل عدة وزنة، فإنه مصدر وعد وقد خلا من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنها فتاء. وزعم ابن المصنف أن عطاء مصدر وأن همزته حذفت تخفيفا،